الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 57 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الفقه المقارن أو في الفقه المقارن. هو في الفقه المقارن ولا المقارن؟ المقارن بغيره من فقه غير المسلمين، ولا المقارن بين الأقوال؟ المقارن بين الأقوال. إذن كسر الراء أضبط، فهو في الفقه المقارن أي الذي يقارن بين أقوال العلماء في المذاهب وغيرها. وسوف يتناول المصنف إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عدة مسائل، منها حكم كل ذي ناب من السباع، أي حكم أكله كالأسد والذئب ونحوها، ثم مسألة أخرى وهي مسألة جلود كل ذي ناب من السباع، ثم مسألة أخرى إن بقي الوقت وهو حكم الضبع، هل يجوز أكل الضبع أم لا يجوز برغم أنه الضبع يعني من ذوات الأنياب، هل يجوز أكله أم هو مستثنى، هل يحرم أكله أو هو مستثنى من ذوات الأنياب فيجوز أكله. ثم ذكر الثعلب والخلاف فيه، هل يجوز أكل الثعلب أم لا. ثم ختم المجلد كاملا بذكر الكيمخت، وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت، هل يجوز استعماله أم لا. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. فضل الشيخ علي النمر سيقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن الصائغ قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كل ذي ناب من السباع. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أحاديث كلها تبين تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع. ذكر حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث أبي ثعلبة الخشني وحديث جابر بن عبد الله، كلها في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. ما هو السبع؟ اكتب: السبع هو كل حيوان يفترس بنابه. السبع كل حيوان يفترس بنابه. مثل ماذا؟ الذئب، الأسد، الثعلب وغيرها من الحيوانات التي تفترس بنابها، يعني تصطاد الفريسة بأنيابها. هذا هو السبع. حرم كل ذي ناب من السباع، يعني السبع الذي له ناب يفترس به محرم على العموم. ولذلك قال: ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم. ومعنى على العموم أي تحريم أكله، تحريم بيعه، تحريم جلده، كل ما يعم ذوات الأنياب من السباع فهو محرم. وهذا الأمر ذكره كمقدمة للباب الذي بعده. الباب الذي بعده: هل خص من النهي شيء حلال؟ يعني مثلا هل يقال بأن جلود السباع أو جلود بعض السباع إذا دبغت طهرت وجاز استعمالها وبيعها، فيكون حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، أو نهى عن كل ذي ناب من السباع حديثا عاما، وحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر خص من السبع الأهب المدبوغة، أم أن الأهب المدبوغة تظل على العموم محرمة؟ هذا ما سنعرفه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. أعاد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي ثعلبة الخشني، لماذا؟ ما هي الزيادة التي من أجلها أعاد الحديث؟ ها؟ أكل. أحسنت أحسنت. إذن في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. الحديث الثاني عن أبي ثعلبة الخشني أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. يعني هناك أحاديث خصت النهي بالأكل فقط، واضح؟ سنأخذ بقية الأحاديث ونرى إلى أي مدى سيرجح المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال أبو بكر: قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود السباع ميتة ومذبوحة، وكان الشافعي يقول: يتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب والخنزير، فإنه لا يطهر بالدباغ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا. أي أن الإمام الشافعي رحمه الله اعتبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع عاما، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع خاصا، فقال: لا بأس باستخدام جلود السباع إذا دبغت. كأن الإمام الشافعي رحمه الله عنده إذا دبغ جلد الذئب أو الثعلب أو الأسد فقد طهر وجاز استعماله. هذا قول الشافعي. ننظر من الذي وافق الشافعي على ذلك ومن الذي خالفه. فقال أبو بكر، أبو بكر هو الإمام بن المنذر هو المؤلف. نعم. قال قال أبو بكر رحمه الله: ووافق أصحاب الرأي الشافعية في جلد الخنزير، فقالوا: لا بأس بالانتفاع بجلود السباع كلها بعد الدباغ ما خلا جلد الخنزير، فإنه لا يجوز الانتفاع به. واحتجوا أو من احتج منهم بخبر ابن وعلة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجعل بعض من يقول بهذا القول ذلك قياسا على جلد الشاة الميتة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع به بعد أن يدبغ. إذن ذكر لنا الإمام ابن المنذر الآن قولين في الجلود. القول الأول قول الشافعي رحمه الله أن جلود الميتة كلها إذا دبغت فقد طهرت إلا جلد الكلب والخنزير، هذا قول الشافعي. قول الثاني قول أصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني رحمهم الله، أنهم وافقوا الشافعي فقالوا جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ حتى جلد الكلب إلا الخنزير، إلا جلد الخنزير بس، هذا القول الثاني. طبعا في أقوال أخرى، منها أن جلود الميتات لا تطهر بالدباغ إلا إذا كان يحل أكلها في حال الحياة كبهيمة الأنعام فقط، هذه التي يطهر جلدها بالدباغ، وما عداها لا يطهر. هذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه، يعني جلد الشاة شاة الميتة يطهر، لأن الشاة في حال الحياة إذا ذبحت طهرت، إذا ذبحت جاز أكلها. لكن الحمار مثلا أكرمكم الله إذا ذبح لا يجوز أكله، فعند الإمام أحمد لا يستعمل جلد الحمار في حتى وإن دبغ فلا يطهر. هذا القول الثالث في المسألة. ولهم دليل، لهم رواية يستدلون بها: إنما دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها، فاعتبروا الدباغ مكان الذكاء. لكن القول الذي نسير عليه هو قول الشافعي رحمه الله: إلا جلد الكلب والخنزير وما عدا ذلك من الجلود فيطهر بالدباغ، لكن مسألة استعمال جلد السبع سوف يأتينا كلام ابن المنذر إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ومنع طائفة من الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده مذبوحة وميتة، هذا قول الأوزعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور ويزيد ابن هارون. وقد بلغنا عن مالك بن أنس أنه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع الميتة وكره الصلاة فيها وإن دبغت. وحكى معاوية بن عمرو عن الأوزعي أنه قيل له في جلود السباع قال: لا يباع ولا يأخذها أحد لنفسه. وكان ابن المبارك يكره الصلاة في جلود الثعالب ويكره بيعها وشراءها والانتفاع بها. قال أبو بكر: وقد احتجت هذه الطائفة بحجج خمس. أحدها أن الله عز وجل حرم الميتة في كتابه فقال: حرمت عليكم الميتة والدم. وكان ذلك عاما واقعا على جميع الميتة، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الانتفاع بجلود ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ، فأبحنا ذلك. ولم نجد في جلود السباع خبرا يجب أن يستثنى به من جملة ما حرم الله من الميتة، فبقي جلود السباع محرمة بالتحريم العام. وحجة ثانية وهو أنه أرجو أن تتأمل الحجج التي ساقها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى لكي تكتسب ملكة فقهية في فهم النصوص الشرعية. تعرف كيف يفهم العلماء وكيف يستنبطون الأدلة، لا سيما وأن المؤلف إمام كبير من أئمة الفقه والأصول واللغة والحديث، فيستعمل الفقه والأصول واللغة والحديث في تقرير الأحكام الشرعية. فالحجة الأولى هنا استدل بماذا؟ استدل بماذا؟ بالعموم، هذه قاعدة أصولية، استدل بالعموم. فالأصوليون يقولون العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. فهنا يقول إن الله عز وجل حرم الميتة في كتابه، فقال حرمت عليكم الميتة والدم، هذه آية محكمة. قال وكان ذلك عاما، أي حكما عاما في كل الميتة، واقعا على جميع الميتة، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، هذا حكم عام تحريم الميتة، فلا يخص من ذلك لا جلد الميتة ولا شعرها ولا شيء منها إلا بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فجاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بإباحة الانتفاع بجلود ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ. أين هذا الخبر؟ أحسنت، بارك الله فيك، شاة ميمونة، شاة أهديت لميمونة رضي الله عنها فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، وفي رواية هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة. أي أنه معلوم عند الصحابة أن تحريم الميتة تحريم عام، إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها. فالإمام ابن المنذر يقول بأن هذا الخبر خاص بالشاة، والشاة في حال الحياة إذا ذبحت وذكيت جاز إيه؟ جاز أكلها. فكأن ابن المنذر في هذه الحجة خص الجلد الذي يطهر بالدباغ، وهو جلد ما يؤكل لحمه في حال الحياة، كأنه وافق الإمام أحمد في هذه الجزئية. سننظر باقي العلم. نعم. قال رحمه الله حجة ثانية، وهو أنه لا يعلم بين أهل العلم اختلافا في تحريم الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وأنها نجسة، واختلفوا في الانتفاع بها بعد الدباغ، فلا يحل ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض له، أو إجماع من أهل العلم، فلما لم يكن في ذلك خبر موجود ثبت تحريمه على الأصل الذي أجمعوا عليه قبل الدباغ، ولا يزيل إجماعهم إلا إجماع مثله. نعم، ولا يزيل إجماعهم إلا إجماع مثله. فهمتم الحجة الثانية؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن جلد السبع، يعني جلد الذئب والنمر وجلد الأسد قبل الدباغ، يعني إذا ماتت وأخذ جلدها لينتفع به، هي حرام بالإجماع قبل الدباغ. هذا الذي أجمع عليه حرمة الانتفاع بجلد السباع قبل الدباغ، وأنت تريد أن تقول بأنه يجوز الانتفاع بها بعد الدباغ، لا بد من خبر يجيز ذلك أو إجماع. ثم يقول ليس هناك خبر أو إجماع، إذن تظل على الأصل وعلى العموم وهي الحرمة. هذا معنى هذه الحجة. طبعا نحن نفسر ونوضح حجج الإمام رحمه الله، قد نوافق أو لا نوافق، لكن المهم كيف تفهم حجج الإمام وتنتفع بالملكة الفقهية. وفي النهاية سنذكر لكم الراجح من كلام أهل العلم على ترجيح أهل العلم وليس على اختيارنا. قال رحمه الله: وحجة ثالثة وهي أنهم لا يعلمون اختلافا بين أهل العلم في كراهية الانتفاع بجلد الخنزير، والخنزير سبع. قال: فجعلنا سائر السباع قياسا عليه، إذ ليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من القياس عليه، بل موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع. سبحان الله، تأمل معي ثلاث حجج الآن، يعني ثلاثة أدلة. الدليل الأول العموم، الدليل الثاني البناء على الأصل، الأصل التحريم ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. الحجة الثالثة الإيه؟ ها؟ القياس. أحسنت، القياس. انظر إلى ترتيب الأدلة عند ابن المنذر: العموم والبناء على الأصل والقياس. نعم، وإن كان القياس هذا فيه ما فيه، أن هل الخنزير سبع أم لا، ده في خلاف بين أهل العلم، أن السبع هو ما يفترس بنابه، يعني يأكل اللحم بنابه، يمزق اللحم بنابه، فهل الخنزير كذلك؟ يعني لا يسلم بهذا، لكن انظر إلى ترتيب الأدلة عند الإمام ابن المنذر رحمه الله. الحجة الرابعة. قال رحمه الله: وحجة رابعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من السباع، ثبتت الأخبار عنه بذلك، فذلك عام واقع على اللحم والجلد جميعا، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عاد الإمام ليستدل بماذا؟ بالعموم مرة أخرى، بعموم الخبر، نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال: فهذا نهي عام واقع على اللحم والجلد جميعا، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا. طبعا للمخالف أن يقول حديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع يخص العموم، لكن ننظر في النهاية إلى أي حكم سيصل الإمام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وحجة خامسة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، فإن قال قائل في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع فخص الأكل، قيل له: فنحن ننهى عن أكلها وننهى عنها جملة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وننهى عن الانتفاع بجلودها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلتستعمل الأخبار كلها كالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة يوما إلا مع ذي محرم، فالقول بها كلها يجب، فكذلك القول بالأخبار التي ذكرناها في النهي عن كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي ناب من السباع وعن النهي عن جلود السباع يجب، وليس من ذلك شيء يخالف شيئا. قال: حدثنا محمد. كأنه رد على الشبهة التي ذكرناها عن بعضهم، قال: إذا كان بعض الناس يريد أن يخص العموم بالأكل، قال: فإن نعمل الخبرين معا، نهى عن كل ذي ناب من السباع على العموم، ونهى عن أكل كل ذي ناب من السباع على الخصوص، فنحن، هو يقول ابن المنذر رحمه الله، نستعمل الخبرين معا ولا اختلاف بينهم. قال: فننهى عن كل ذي ناب من السباع أكلا، استعمال جلدا ونحو ذلك، وننهى عن أكله أيضا. ثم ذكر هذا المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. حديث آخر: لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وفي حديث ثالث: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ثلاثة أحاديث كلها صحيحة. قال: فنحن نستعملها كلها، فنقول: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام ولا يومين ولا يوما، ولا تسافر سفرا مطلقا، ما يطلق عليه اسم السفر، ولو أقل من يوم، إلا مع ذي محرم، فنحن بذلك استعملنا كل الأحاديث ولم نلغي حديثا منها. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد ابن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمع أبا معبد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافرن امرأة سفرا إلا مع ذي محرم. قال وحدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال أبو بكر: فمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى القول بها سبيلا قال بهذه الأخبار وبالأخبار التي ذكرناها فيما مضى في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع والنهي عن جلود السباع والنهي عن كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم بالنهي، وليس لأحد أن يخص مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من الجملة شيئا وجب أن يستثنى ما خصته السنة، ويبقى كل مختلف فيه داخلا في النهي، لأن المستثنى غير جائز القياس عليه، وهذا على مذهب أصحابنا الشافعي وغيره من أهل الحديث في جمل ما قالوه. وقالت هذه الطائفة: فإن احتج محتج بخبر ابن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قيل له: لا يجوز أن يدفع بهذا الخبر أخبار ذوات عدد، وذلك الوجوه: أحدها أن ابن وعلة الذي روى هذا الحديث لا نعلمه يروى عنه أكثر من حديثين، أحدهما هذا الحديث، والآخر حديثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر، وقد خالفه في رواية هذا الحديث حفاظ أصحاب ابن عباس وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وعطاء وعكرمة، فخالف ابن وعلة على سبيل ما ذكرناه عنهم، فزعم ابن وعلة عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجعل أولئك الخبر مخصوصا في جلد شاة ميتة، وجعله ابن وعلة عاما، ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياه في إسناد هذا الحديث ومتنه ما يبين غلطه، ودل على سوء حفظه، ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبدا، ولو كان خبره يثبت ما جاز أن يدفع به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع لعلتين. هنا كلمتان أحب أن تضع تحتهما خطا و تنظر إلى دلالة هاتين الكلمتين. يقول الإمام ابن المنذر، السؤال الآن: الإمام ابن المنذر مجتهد مطلق أو مجتهد في مذهب أو أنه متمذهب؟ مجتهد مطلق، مجتهد مطلق صح؟ الشافعية يقولون لا، هو شافعي المذهب، ويستدلون ببعض الكلمات مثل ما سمعتمه الآن. قال: وهذا على مذهب أصحابنا الشافعي وغيره، الشافعي وغيره من أهل الحديث في جمل ما قالوا. قولوا هذا على مذهب أصحابنا الشافعي وغيره من أهل الحديث، يستدلون بمثل هذه الألفاظ على أنه شافعي المذهب، ولكن قوله وغيره من أهل الحديث، فالشافعي فقيه وهو من علماء الحديث أيضا الذين لا يخرجون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استدلالاتهم، لكن الذي تميل إليه النفس أن الإمام ابن المنذر كان في بداية حياته شافعي المذهب، أي تمذهب على مذهب الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك بدأ يطلع وزاد اطلاعه ودرس على العلماء والمشايخ حتى صار مجتهدا مطلقا بين المذاهب. والذي جعلني أقول ذلك هو كتاب وقفت عليه للإمام ابن المنذر اسمه الإقناع. هذا الكتاب مطبوع، الإقناع للإمام ابن المنذر، ذكر فيه الأحكام الفقهية على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكأنه في بداية حياته كان شافعي المذهب ثم وصل إلى هذه المرتبة. ولا غرو في ذلك، فإن الإمام ابن تيمية كان في بداية حياته حنبلي المذهب، تمذهب على المذهب الحنبلي، والإمام ابن قدامة كذلك بدأ بالمذهب الحنبلي، والإمام ابن عبد البر بدأ بالمذهب المالكي وصار إلى المجتهد المطلق، وهكذا. والإمام أو الإمامان أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني تمذهبا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله الجميع. فهذا يدلك على أن طالب العلم إذا أراد أن يصل إلى مرحلة معينة من العلم عليه أن يبدأ كما بدأ العلماء، أن يبدأ على مذهب من المذاهب لسهولة دراسته، بشرط أنه إذا وجد حكما في المذهب يخالف حديثا صحيحا فعليه أن يأخذ بالحديث الصحيح ولا يتعصب لمذهبه وإن خالف الحديث. إذن ينبغي للإنسان أن يبدأ بحفظ متن معين في الفقه في بداية حياته العلمية، فإذا حفظ متنا في الفقه، هذه المرحلة الأولى، بدأ في شرح هذا المتن ولو على مذهب، ثم بدأ في حفظ أدلة هذا المتن، ثم جاء بكتاب آخر يجمع بين القولين أو الثلاثة في المذهب أو بينه وبين المذاهب الأخرى ويسير على هذا المنوال. إذن يحفظ متنا أولا، اثنين شرح هذا المتن، ثلاث حفظ أدلة هذا المتن، أربع حفظ كتاب الإجماع لابن المنذر ليحفظ الأحكام التي أجمعت عليها الأمة، ثم ينطلق للمقارنة بين المذاهب والترجيح من خلال ترجيح العلماء، من خلال ترجيح العلماء. نعم، هذه المسألة الأولى. وقال: وهذا على مذهب أصحابنا الشافعي وغيره من أهل الحديث. فبعض الناس يعتبر الإمام ابن المنذر شافعيا، وبعضهم يعتبره من علماء أهل الحديث، من فقهاء أهل الحديث، كالإمام أبي داود مثلا من فقهاء أهل الحديث، والإمام ابن خزيمة، والإمام ابن وتلميذه الإمام ابن حبان وغيرهم، كالإمام البخاري ومسلم. وبعضهم يراه مجتهدا مطلقا. نعم. ثم المسألة الأخرى، الإمام ابن المنذر هنا أمام خبران، خبر ابن وعلة وخبر يخالفه في مسألة في حديث ميمونة: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: إنما حرم من الميت من الميتة أكلها. هذا خبر عام خص التحريم بالأكل. حديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أي إهاب؟ وحديث شات ميمونة. عندنا حديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب أي جلد يدبغ فقد طهر، ده خبر عام اللي هو خبر ابن وعلة، عفوا خبر ابن وعلة. والحديث الآخر حديث شات ميمونة: هل أخذتم جلدها فانتفعتم، في هذا خاص بالشاه، والشياه ما يؤكل لحم. فيريد أن يقدم أحد الخبرين على الآخر. انظر إلى طريقته في الترجيح، بدأ يستعمل علمه بعلم الحديث والرواية ليفاضل بين الراويين ويقدم أحد الحديثين على الآخر. تأمل مثل هذه الأدلة يا إخواني يزيدك ملكة فقهية في فهم الأحكام الشرعية، وتعرف كيف كان يستنبط الأئمة. فيقول ابن وعلة: هذا روى حديثين اثنين فقط، يعني روي عنه حديثان فقط، لكن الحديث الآخر الروى الآخر قال الحديثين أحدهم هذا الحديث والآخر حديث عن ابن عباس عن في تحريم الخمر، تمام. وقد خالفوا في رواية هذا الحديث حفاظ ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء وعكرمة، فخالفوا ابن وعلة على سبيل ما ذكرناه عنه. فزعم ابن وعلة عن ابن عباس إن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وجعل أولئك أي الرواة الآخرين الخبر مخصوصا في جلد شاة ميتة، وجعله ابن وعلة عاما. ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياه في إسناد الحديث ومتنه ما يبين غلطه. اسمع، سيؤصل لك أصلا في علل الحديث. فقال: ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبدا. هذه الكلمة تكتب بماء الذهب. تاني، أتمنى من إخواننا إن شاء الله احنا نخلص المجلد ده اليوم بإذن الله، تصوروا المجلد الثالث لكي يكون المجلد بينك. صور بس المجلد، هيكفيك المجلد 5-6 شهور سنة، لا يشترط أن تشتري الكتاب كله لأنه غالي الثمن. يقول: ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبدا. هذه يا أخواني طريقة الإمام ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل في الضعفاء. الكامل في الضعفاء كيف كان يصنع؟ يأتي بالراوي، روى حديثا مثلا عن ابن عباس، عدة حديث عن ابن عباس، روى مثلا 100 حديث عن ابن عباس، ثم يأتي بمن كان في طبقة هذا الراوي الذين روى عن ابن عباس، وينظر هل هذا الراوي وافقه الحفاظ في مروياته 100%، فيكون حافظا متقنا. طيب، خالف هؤلاء الحفاظ في 10%، فيقول يهم، يخالف الثقات، يغلط. إذن كانوا يعرفون حفظ الراوي وإتقانه من معرفة رواية موافقة أقرانه عن شيخه، فهذه طريقة متبعة. وهذه طريقة ابن حبان أيضا في الثقات وفي المجروحين وغيرهم. فهذه قاعدة في علل الحديث مستنبطة من كلام هذا الإمام العالم المتقدم الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهي استقراء كل مرويات الراوي لمعرفة حفظه وإتقانه من وهمه وغلطه. نعم. قال رحمه الله: أحدهما أن خبره ليس بمنصوص في جلود السباع، وإنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. وقد اختلف الناس هل يجوز أن يسمى جلود السباع أهبا، فحكى النضر ابن شميل أن العرب لا تسمي جلود السباع أهبا، وأن الأهب عندها هي جلود الأنعام خاصة. فاعترض معترض ليس من أهل اللغة يحتج ببيت شعر قاله عنترة العبسي فرواه على غير ما يجب، وهو قوله: فشككت بالرمح الطويل إهابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم. ف فقد أنكر أهل العربية هذه الرواية وقالوا المعروف فشككت بالرمح الطويل ثيابه. فإذا بطلت هذه الرواية لم يجز أن يبطل بغلط من غلط فيما ذكرناه أن أسماء الجلود أهبا. وإذا لم يجز ذلك بطل أن يكون لمدع في خبر ابن وعلة حجة ثابتة. ولو سمحنا بأن يثبت خبره. هنا بدأ يستدل باللغة، يقول بعض أهل اللغة يقولون الإهاب هو الجلد، أي جلد يطلق عليه إهاب، أي جلد، وبهذه اللغة يفسر الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي إذا دبغ الجلد فقد طهر. يقول ويستدل من يقول بذلك بهذا البيت من فشككت بالرمح الطويل إهابه، أي إيه؟ جلده. ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت، الشك هنا الإيه؟ التمزيق، أي مزقت بالرمح الطويل جلده. ليس الكريم على القنا بمحرم. القنا تعرفون القنا اللي هي الإيه؟ السهام. طيب. ثم قال أنكر أهل العربية هذه الرواية وقالوا المعروف فشككت بالرمح الطويل ثيابه وليس إهابه. وهذا يدلك على أن هذه الأبيات الشعرية والكلمات العربية إنما تساق بالسند والرواية، فما لم يصح إسناده من هذه الأبيات لا يستدل بها، لأن احنا عندنا وقت محدد في التاريخ بعده لا يستدل بكلام أحد. متفقون على أن كلام أهل الجاهلية، أي واحد في الجاهلية قبل الإسلام تكلم بكلام فكلامه حجة في العربية، لأن العرب آنذاك كانوا على الطباع العربية لا يستطيع أحد منهم أن ينطق الخطأ، فكل المعلقات السبع وشعراء الجاهلية كانوا على الكفر، نعم، لكن كلامهم بالعربي حجة في تفسير أي نصوص عربية سواء كانت في القرآن أو السنة، وكلام الصحابة أيضا حجة في العربية، وكلام التابعين حجة. ومن هنا بدأ العلماء يقولون، من هنا يقف الأمر، أي كلام بعد ذلك ليس حجة في العربية، قد يصيب صحابة وقد يخطئ. لماذا؟ لأن الصحابة افتتحوا البلاد واختلطوا بغيرهم من العجم، وبدأت اللغات تتغير وتختلف، زي احنا كده مثلا، نحن عرب لكن تلاقي كلامنا في فرنساوي في انجليزي وفي عربي وفي تركي وفي أي حاجة. نحن عرب نتكلم العربية لكن اختلطنا بغيرنا، يعني يقول لك مثلا اكتب 00201678، يجي واحد يقول لك 0 كلمة عربية فصحى، ليه؟ لأن نطق بها واحد عربي، لا، هذه كلمة ايه؟ انجليزية. يجي واحد يقول لك تلفزيون كلمة عربية، لا، تلفزيون كلمة ايه؟ فرنسية. تلفزيون كلمة فرنسية، وتلفزيون كلمة عربية، والناس يقولوا تلفزيون، يقول تلفزيون. العربي لا يستطيع أن ينطق، العربي الخلص لا يستطيع أن ينطق تلفزيون دي أبدا. ولذلك كان في قائد أعجمي كان بيقاتل المسلمين اسمه دردر نرشير، كان العرب يسموه جرجير، جرجير، كانوا لا ينطقون الكلمات غير العربية. وأنتم تعرفون قصة هذا الولد الذي كان يعلمه أعجمي، كان يعلمه القرآن وحفظه القرآن، قل يا بني تبت يدا، يقول الولد تبت يداني، يا ابن قل تبت يدا، تبت يداني، يضربه، قل تبت يدا، يبكي يبكي ويقول تبت يداني. فدخل عليه رجل عربي خالص، قال لي هذا ما هذا؟ قال ولد حفظ قل تبت يدا، يقول تبت يدان. قال هذا ولد عربي، تعال يا بني قل تبت يدا أبي لهب وتب، قال تبت يدا أبي لهب وتب. فقال لما؟ قال هذا عربي وأصل يدا يداني، وحذفت النون للإيه؟ للإضافة. فإذا وقفت عليه تبت يداني تنطق تبت يداني. عاوز توصله تبت يدا أبي، قل يا ابني تبت يدا أبي، قال تبت يدا أبي عادي، لأنها حذفت النون للإضافة. فكان العربي لا يستطيع أن ينطق الخطأ. لو قلت له مثلا قل ضرب الولد الكلب، أكرمكم الله، ضرب فعل ماضي والولد فعل والكلب مفعول به، الكلب مفعول به منصوب بالفتح. لو قلت له قل ضرب الولد الكلب بالضم غلط يعني، لا يستطيع أن ينطق، يقول لك ضرب الولد الكلب، تقول له قل ضرب الولد الكلب، يقول ضرب الولد الكلب، لا يستطيع أن ينطق الخطأ. فكان كلامهم حجة في العربي. فهنا يستدل بأن الإهاب بأن هذا البيت ليس من كلام العرب. نعم. قال رحمه الله: ولو سمحنا بأن يثبت خبر ابن وعلة وسمحنا بأن يوقع اسم الإهاب على الجلد لم يجز أن يدفع بخبر ابن وعلة الأخبار التي ذكرناها، ولو وجب أن يكون إن أراد بقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر أي أهب مما تؤكل لحومها، ويكون نهيه عن جلود السباع منصوصا مفسرا في جلود السباع، ولا يكون قد دفع بالخبر العام المبهم الخبر المنصوص المفسر، وقد أجمع عوام من احتج بخبر ابن وعلة على المنع من الانتفاع بجلد الخنزير وإن دبغ. وقال بعضهم كذلك في جلد الكلب، وإذا جاز أن يستثنى برأيهم من جملة خبر ابن وعلة كان الاستثناء بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن جلود السباع أولى. وإذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وجب أن يمضي كل خبر فيما جاء، ووجب استعمال الخبرين جميعا، خبر ابن وعلة في الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه، والأخبار التي ذكرناها في النهي عن جلود السباع. قال أبو بكر: من أصول أصحابنا أن كل خبرين جاء وأمكن استعمالهما ألا يعطل أحدهما وأن يستعمل جميعا ما وجد السبيل إلى استعمالهما. فلما هذا مثاله في مذهبهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها. قالوا: ذلك في الصحاري، لأن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس، واستعملنا كل خبر في موضعه. فاستعملنا خبر ابن عمر في المنازل وخبر أبي أيوب في الصحاري، ولو لم نعطل واحدا من الخبرين لإمكان أن يوجه لكل واحد منهما وجها غير وجه الآخر. إذا الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول في حديث أبي أيوب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاج، وحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلة بيت المقدس مستدبر الكعبة، حديثان مختلفان. فقال: فاستعملنا كل حديث في موضعه، حديث أبي أيوب في الصحاري وحديث ابن عمر في البنيان، وبهذا يستعمل حديثين معا، وهذا من أعدل الأقوال وأفضلها في هذا الباب أو هذا الحكم. نعم. قال رحمه الله: وفعلوا مثل هذا في أبواب صلاة الخوف، واستعملوا الأخبار فيها، ووجهوا لكل حديث منها وجها على سبيل ما قد ذكرناه في كتاب صلاة الخوف. فمن كان هذا مذهبه وجب عليه أن يقول بالخبرين جميعا. ولا أحسب الشافعية لو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به ولم يخالفه، كما قال بالأخبار التي ذكرناها في مواضعها. واحتج، ضع خطا تحت هذه الكلمة: ولا أحسب الشافعية لو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به ولم يخالفه، كما قال بالأخبار التي ذكرناها في مواضعها. انظر إلى الأدب في الرد على المخالف. بعض الناس إذا رد على عالم أو كذا يقول: وقوله يخالف الخبر، وهذا يدل على جهله بالأحاديث، وهذا يدل على قلة علمه، وينال من مخالفه. لكن العالم التقي النقي أبيض القلب نقي السريرة يلتمس الأعذار لمخالفه ولو خالف الحديث. فهنا رأى كلام الشافعي رحمه الله خالف الحديث، فقال ولا أحسب الشافعية لو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به ولم يخالفه، يعني لعل الخبر لم يصله. ولذلك أطلب من إخواننا أن يقرأوا هذه الرسالة الجميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية على صغرها، وهي اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. اقرأوها والله فيها أدب كثير من آداب الخلاف، كيف التمس ابن تيمية رحمه الله للأئمة الأربعة وغيرهم الأعذار في مخالفة بعض أقوالهم لبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واحتج بعض من يخالف بعض ما قلناه بخبر عائشة وبخبر ابن المحبق، وكذا ذكرناهما في أول هذا الكتاب. فأما خبر عائشة فإنما رواه مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة، وأم محمد لا نعلم أحدا روى عنها غير ابنها، ويزيد وابن قصيت طعن فيه الذي روى عنه. قال مالك: صاحبنا يعني يزيد ابن عبد الله ابن قصيط ليس بذاك، وجون ابن قتادة لا نعلم أحدا روى عنه غير الحسن، وحديث شريك عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقد روى جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها سئلت عن المساتق فقالت لعل دباغها أن يكون زكاتها. وهذا أجود من إسناد حديث شريك، وقد روينا عن عائشة أنها كرهت جلود الميتة بعد الدباغ، ولو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما خالفته. ما معنى قول عائشة أنها سئلت عن المساتق فقال لعل دباغها أن يكون زكاتها؟ المساتق، ما هي المساتق؟ رجعت إلى المعجم الوسيط، تفضل أذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المساتق قال الأصمعي هي فراء طوال، هي فراء طوال الأكمام واحدتها مستقة. نقله عنه الخطابي في معالم السنن وابن رجب في فتح الباري. أنتم تعرفون أن فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لمين؟ لابن حجر العسقلاني. ابن رجب لم يتم كتاب فتح الباري وتوفي، وجاء ابن حجر فسماه على اسم فتح الباري لابن رجب الحنبلي. يعني المساتق جمع مستقى وفروة، فروة كان يلبسها مثل العباءة التي يلبسها الناس للتدفئة، لباس يلبسه فوق ثيابه للتدفئة، فراء طوال الأكمام واحدتها مستقى، فهذه غالبا تكون من الجلود. فسئلت عن المساتق هذه فقال لعل دباغها أن يكون ذكاتها، يعني ما دام دبغت فهي طاهرة. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ الأسئلة المرة القادمة إن شاء الله. نأتي بهذا المجلد والمجلد الثاني مع عندكم لا بأس إن شاء الله. نعم، الراجح في المسألة، أحسن أكتب الراجح أو تلخيص المسألة. تلخيص المسألة: حكم لبس جلود السباع كجلد النمر والأسد والثعلب ونحو ذلك اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تطهر بالدباغ، والقول الثاني الحمد لله يهديكم الله واصلح بالكم، القول الثاني أنها تطهر بالدباغ، القول الثالث حتى وإن طهرت بالدباغ فلا يجوز لبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع. الترجيح الراجح هو القول الثالث أنها تطهر بالدباغ ولكن لا يجوز لبسها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان يكتسب من طباع السباع ما يكون مضرا بحياته لو لبس هذه الجلود. نتوقف هنا إن شاء الله ونأخذ الأسئلة. تفضل. نعم، السؤال غير واضح. نعم، طهارة جلود السباع إذا دبغ لهاب فقد طاهر على العموم، ما عدا جلد الكلب والخنزير كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، الشافعي وأبي حنيفة ومن وافقهما، فحينئذ تستعمل جلود السباع المدبوغة في غير اللبس حتى في المائعات وغيره. نعم، الكلب في نجاسته حديث خاص إذا ولغ الكلب في إناء حديث، أما السبع فليس في نجاسته حديث خاص. لم يقل أحد بأن النجاسة خاصة باللعاب، وإلا فقد أجمع العلماء على أن بول الكلب نجس فلم يخصونها باللعاب، وإلا لو خصوها بلعاب الكلب لقالوا بأن أكرمك الله رجيع الكلب وبوله طاهر، لكن الأمة مجمعة على نجاسة ذلك. والعلماء يقولون بأن اللعاب نجس لأنه خرج من لحم نجس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.